ويقوم على المسجد حفظا الصلاه ولو نزل حتى صلاه الجنازه وسجود التلاوه وحفظ ولا يحفظ من صلى مسجدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله الامين وبعد. ذكرنا بالامس بعضا من مسائل نواقض الوضوء وتكلمنا عن مساله هي من الاهميه بمكانها الا وهي نفس المصحف للمحدث. نفس المصحف للمحدث هذا اصغر. فالمسألة هذه تعتبر من مسائل خلاف الكبار، وكثيرا من أهل العلم صنفوا في هذا الباب باب المسائل الكبار. من أجمل من تكلم عنها وحصرها أحمد بن محمود الكلوداني رحمه الله في كتاب الانتصار للمسائل الكبار، وكتاب طبع في ثلاث مجلدات، وانتهى المحقق او المحققان الى الله يعلم الى كتاب الصلاه. نعم ما كمل الكتاب. وايضا مسبوق ببعض كتب الحنابله التي اشتغلت بالمسائل الخلافيه بين الحنابله وغيره في المسائل الكبار. والله اعلم من قرا كتب الخلاف هذه التي استقلت الخلاف يجد كل المصنفين في هذا الباب يقصدون غالبا الاحناف وجملة، بل بعض كتب الشافعية تنصر خلافا مسائل كبار. أصدق واضح ولا لا؟ ولا أقوال استقل ولا لا؟ ها؟ ألا نعم لا ما أظن إلا أمس نعم. أقول من ترى أو تتبع كتب الفقهاء التي اعتنت المسائل الخلافية الكبيرة بجملة يقصدون الأحناف، ولم يكن ذلك فغالب الخلاف مع الأحناف، ولم يكن تفضل الأحناف فغالب المسائل مع ضد الأحناف سبحان الله. وأيضا ابن الجوزي كتاب اسمه التحكيم نصر مسائل الحنابلة على بعض الفقهاء، وانتصاره حقيقة مقبوس بجملة، يصحح أحاديث ضعيفة ويؤول أحاديث صحيحة، ولا نصر المذهب أعلى بجملة مجنون، لكنه نصر في جمرة كبيرة من كتابه، سبقت علينا ابن عبد الهادي وهذا كتابه ونصر الكتاب والعدد اسمه التعليق على التعليق، فكان او التعليق فكان كتابه حقيقه او محطوط التعليق كتابه كان من اجمل كتب الحنابله. ايضا انتهى الشافعي الامام تبارك على ابن جوزي عليه السلام كتب كثيره حتى من العاصرين كان عنده من اخرهم العالمين وصلى وسلم على عبده ورسوله الامين وبعد. ذكرنا بالامس بعض من مسائل نواقض الوضوء. وتكلمنا عن مسألة هي من الأهمية بمكان ألا وهي مس المصحف للمحدث. مس المصحف للمحدث عددا أصغر. فالمسألة هذه تعتبر من نتائج خلاف الكبار. وكثير من أهل العلم صنفوا في هذا الباب باب المسائل الكبار. من أجمل من تكلم عنها وحصرها أحمد بن محفوظ الكلوداني رحمه الله في كتاب الانتصار للمسائل الكبار، والكتاب قبلت في 3 مجلدات، وانتهى المحقق أو المحققان إلى الله أعلم إلى كتاب الصلاة. نعم ما قبلت. وأيضا مسروق لبعض كتب الحنابلة التي اشتغلت بالمسائل الخلافية بين الحنابلة وغيره المسائل الكبار. والله أعلم من قرأ كتب الخلاف هذه التي استقلت الخلاف يجد كل المصنفين في هذا الباب يقصدون غالبا الأحناف في الجملة. تجد بعض كتب الشافعية تنصر خلافا مسائل الكبار. أصب واضح ولا لا؟ والله فاي اشتركوا. لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم. أقول من قرأ أو تتبع كتب الفقهاء التي اعتنت المسائل الخلافية الكبيرة في الجملة يقصدون الأحناف، إن لم يكن ذلك فغالب الخلاف مع الأحناف، إن لم يكن قصد الأحناف فغالب المسائل مع ضد الأحناف سبحان الله. وأيضا ابن الجوزي كتاب اسمه التحقيق نقر مسائل الحنابلة على بعض الفقهاء، وانتصار الحقيقة مغبوط في الجملة، صح الحديث ضعيفة ويؤول الحديث صحيحة رجاء نقطة المذهب أعلم في الجملة مذموم، لكنه وفق جمعة كبيرة من كتابه استدرك عليه ابن عبد الهادي وهذا الكتاب ونقر الكتاب ولعل اسمه التعليق على التغليق، فكان أو التغليق فكان كتابه أو تحقيق التعليم كتابه كان من أجمل كتب الحنابلة. أيضا الذهب الشافعي الإمام تبرك على ابن الجوزي على الشافعي كتب كثيرة حتى من المعاصرين كان يعملوا بها، ومن آخرهم شيخ الشيخ علي بن زيد الحجاج الغامدي حفظه الله له سيارات من بدان الفقهية في 4 مجلدات يذكر المسائل الكبيرة التي اختار فيها ابن قدامة قولا وينصر ويبين اسمها اختيارات ابن قدامة الفقهية في المسائل المشهورة من المهم. فهذه المسألة مس المصحف للمحدث من المسائل الكبيرة. نريد منكم وفق الله الجميع من يذكر لنا بعضا من خلاف بعضا من خلاف المسألة. واحد يعني طلع راجع مرجوح آسف ذكر على الأدلة الأربعة على أنه يفهم السنة ونطلب من مغيرة الإجماع، لكن خلق الإجماع وابن حجر والشوفاني على أنه هذا حد الأفضل يجد السنة حد الأفضل ولما أدلة أدلة القول الأول على أنه الأربعة حد الله الدلالي الحجر أن أسأل عام بن حجر أنه أسأل أربعة من فتك تابة هريمان وذكر فيه لعب السلام وقضى المصحف إلا قائد. نعم واستدل أيضا بالآية ولم يكن المطهرون وقالها عايدة القرآن، وعرضهم الأهل القول الثاني أنهم من حزب ذا قولوا أن الحديث أرسل أهل المشركين وهم ليس مشركين. نعم وقالوا أيضا أن الهاء في الهالية عايدة أن المطهرون السبع المطهر المطهرون ولا بد من نية. نعم والمطهر عمل بالذات. نعم وطبعا لما تقول انت رأى قول ابن حزم انه هو مشروع هو الذي رفع على مصر الظاهرية

واضمحل المداد بالماء، هل للمحدث أن يمس هذا الماء؟ سعال يقول حين نغلق الماء أسعال له أن يمس الماء؟ نعم، لم يعد القرآن وتتمى بركة القرآن. طيب من أهان القرآن كفر ذي حال سواء واخذها وانتهى من الزندق الحاصل الآن من هذا العصر التغني بالقرآن أو بعض القرآن أو على تسجيل أوزان القرآن، ثم التسجيل عنده اسم وزن، من غنى أغنية أيا كان على تسجيل القرآن كفر، ما هي كذا تغنى في بعض القرآن كفر بالإجماع. طيب لا الكفر يدخل في الملة، الكفر يدخل في الملة وكافر بالإجماع، بالإجماع كافر. يبقى السؤال يا شيخ محمد تريده أنت يهدر دمه على خلاف الصحيح الذي عليه السلام أنه الاستتاب فإن تاب ولا ضرب لكم، فإن أخر ولي الأمر ضرب عنقه وجب تأتم الأمة بتأخير عليها أن تهدر دم هذا الرجل، وزنادة العصر الآن تطاول والأمة تأتم بزراءة هؤلاء الزنادة تفرحون يمرحون، فتعطيه حكم هذا ما ينبغي ولا وكل الشوكان والمنتين والحكومة إذا أخر طوفان الحكم الشرعي لا لعبه واجب على العلماء أن يقيم الحكم مثل ما قام ابن تيميه على في كتابه اقصار المسلم على شاتم الرسل، وحرب العام على قتله قال له اقصار هذا وقتل النصراني الشو كان يقول الاحكام الشرعيه مناطق ولي الامر انهم اعقل ولو مرتب ولو ليس ازدياد عليه وهو في قضاه وفي من يضرب الاعناق ومن يقيم الحدود، لكن اذا اعطلها وجب الامه، اذا اعطل هذا واخره وجب الامه أن تهدي اجتماع هؤلاء الزنادق الذين يجعلون ويستهدون بهذا الدين. إذا أخذ ولي الأمر وأهدى الدين قتل ما فيه قتل؟ لا فتنة بقاء هذا فتنة حق الناس الآن أنه لا أحد مسلم ولا يسلمني ولا يؤذيني ولا الآن زي ما كانوا في الجلاء ويتقبل وصف أغلاقه و... لا يقتل أحد المسلمين واحد يقتل الزنجم هذا ويتفرج الله ولا يفر ولا شيء، قل فترجع لي والله الذي آلانا في كتاب الله اسمه محمد رسول الله، هذا فتنة مقارعة ولا تصفر ولا تفتني في صفر، ولما تأخرنا تجرق الزناد المدام تجرق يا مفتر يا رحمة شهيدا قال فيحرم على المسجد ايضا الصلاه ولو نفلا فلا صلي ولو نفلا، اما حرام على المسجد ان يصلي الصلاه هذا بالاجماع حرام بالاجماع، والاحناف زادوا على هذا الكفر الائمه الثلاث على انه وجمهور ان من صلى بلا وضوء فهو عاق حرام ولو كان عالم ما لم يخرج فعله مخرج التهاون والاستهزاء بالصلاة، خرج عالما بها لكن ما قصد هذا فهذا عاصي، أما الأحناف قالوا ما يمكن من صلى وهو على حدث فهو كافر، والصحيح ماذا يريه الجمهور أنه عاصي ويعلم، أما إذا صلىها متهاونا عفوا مستهزئا بهذه الصلاة كفر، ولو لم يصلي لو لم يصلي استأذن الصلاة كفر، ما هيك إذا صلى بلا وضوء عياذا بالله. كيف يصلي مثل هو هذا؟ يعني يعلم أن الصلاة لا تكفر إلا بالوضوء، لا صلي عاف ما قصد الاستهانة بعبادة الشيء، نقول حرام عليك تصلي بهذا ويحرم على المبيت أيضا الصلاة الخلاف هنا أي الصلاة هي؟ اختلف في تعريف الصلاة. لا يوجد صلاة المعبودة الذوات الأمور الخمس، لا، حتى الاسم الشرعي هذا الصلاة على أي صلاة. منهم من قال الصلاة هي ما كان دون عشق والعدام، منهم من قال التي تفتح بالتكليم وتختم بالتسليم. ومنهم من قال الصلاة هي خمس مفروضة وتوابعها وهي السنن. فالصحيح أنها المفتحة بالتكليم المختتمة بالتسليم بكلامي على الصلاة والسلام، بكلامي على الصلاة والسلام مفتاح صلاة صهور وتحريم والتكبير وسليم وليس التسليم. هذا أوضح أصلا هذا التعريف. الصلاة التي تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم هي الصلاة. ثم نجي على الأمر. قال السؤال لكم، قال حتى صلاة الجنازة، في الجنازة الخلاف هل هي صلاة أو لا؟ من أهل العلم من قال وهو لعله الشعري من التابعين، ومنهم من ضابط الشعري، أما الأربعة على أنها صلاة، والجمهور بل الصحابة اللي يتابعون على أنها صلاة، ومنهم من اتهم هذا القول أي ما ذهب إليه الشعري أنه شذوذ، شذوذ، وشذوذ هنا عند الفقهاء ليس هو الشاذ كما نفهم نحن أي شذوذ بالفكر والطرح والمنهج، لا، أي شذ بعلمه واجتهاده وأمانته وتعبده لله سبحانه وتعالى، خرج عن السواد الأعظم شد وسلول، كما قال صلى الله عليه وسلم من شد شد في النار، يعني السلول أي خرج لا يقصد حقيقة إيش المعبد خرج. وهذه المصطلحات فقهية، فلا اصطلاح المحددين السلول عند المحددين غير هذا لو معنى آخر. طيب إذا قلنا أن الصلاة يا مشايخ هي الصلاة الخمس، إذا صلاة الجنازة ليست الصلاة، وإن قلنا هي ركعتين كما زاد مثلا، ومنهم ما قال الصلاة هي كل صلاة فيها ركوع وسجود، هذا هو هكذا. إذا صلاة الجنازة تعتبر عند يوم الصور الصلاة، لا، والصحيح الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم التسليم تكبير والتسليم، يعني تحريمها تكبير وتحريمها التسليم خلاص. طبعا هم حجت الشعبي رحمه الله انها دعاء حتى انه ما يرى فيها من الناس، ووافقه الاحناف دعاء اذا كبرت ادعو الى المجلس ولا يلزم منها وضوء مستحيل عليه الصحابه والتابعون جمهور الامه، فهذا قول شاذ ما يزال عليه، لكنهم يجمعون على انها صلاه، يجمعون على انها صلاه. صلاة الجنازة أجمع السلف والخلف على أنها صلاة، لكنهم اختلفوا هل هي أي الصلاة في تعريف الصلاة، وقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم إلى غير ذلك أنها صلاة. ومنهم من نقل الإجماع أن صلاة الجنازة صلاة، بمعنى كلامي أن صلاة الجنازة يشترط لها الوضوء، قال وسجود تلاوة وشكر، هنا خلاف. والصحيح على التعريف الذي ذكرناه هل تعتبر صلاة يا مشايخ؟ هاي مشايخ هاي لا تعتبر. لما؟ لا تفتح التكبير ولا تقدم وقت من الله وإياكم، ولا أعلم أحدا سماها صلاة، تسمى سجود التلاوة سجود الشكر، ما سمي التلاوة ولا سنة ولا على كلام أحد الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء المتقدمين، بعض المعاصرين الخلع خلع ليس له سابقة، هي في حقيقتها سجود، ولهذا لا يشرط لها الطهارة، لا يشرط لها الطهارة، وبها خلاف سوف تأتي إن شاء الله في صلاة التطوع نتوسع فيها فجد القائلين بأنها صلاة في صلاة غير صلاة. والصحيح إنما يجتمع على العلم وما ذاك ليس الإسلام نصره بقوة أنها ليست الصلاة ولا شرط لها ظهارة، فلا ما ذهب إليه الحنابلة في قول، وقول عند الإمام أحمد أنها ليست الصلاة، ولا يكفر صلاة، ولا يكفر من صلى مثلا، كأن الأولى رحمه الله يرد على من يعرف الحاشية الحنابلة الذين يرون أن من صلى مثلا كفر ليقولون بهذا. يعني تعيين جيد يقولون ما يمكن أن يقدم على قراء وهو يوم الحديث يقول إلا وذا خلص إما الاستهزاء. وإن دعجة يعني كما إحنا هؤلاء في باب ردة من أكثر الفقهاء في التكفير، من أوسع دائرة في التكفير إحنا رحمه الله، غير حمية وعلى هذا الدين، وجل كلامي ما أشك فيه بالجملة، بس أقصد أن يذكرونه بالأمثلة، لكنهم أكثرهم داخلوا شيء من الرجال، خرجوا أن الأشياء لا تكفر بعينها تدل على أنه استباح، لأن هذا الذي يصلي غير وغير على غير طهارة يقولون يكفر، هذا الفعل يكفر قائلة، لكنه يدل دلالة وقرينة على أنه مستبيح مستهل. أكرمكم الله، أكرم الله الكريم، أعوذ الله وإياكم، من دعك المصحف أجمع السلف على من أهان المصحف أيضا. يقولون نعم أن وافق الإجماع، لكن الدعس في ذاته ليس مكفرا، ولكن يدل على أنه استباح في هذا القرآن، هذا إرجاع. والسلف يكفرون من حمل الصحيح. دعك من استباح شروط من بعض الموانع، جائز، نافي، غلطان، شيء آخر، ظن أنه ليس قرآن، أو يعلم أنه قرآن لكن ما يعلم أن الدعس يكفر، هذه مسائل خارجة، لكن الفعل تبر بالإجماع. فقالوا نعم نحن نعرف الإجماع أن هذا أنه كفر، لكنه ليس بذاته يكفر بقدر ما هو دليل على الاستباح. ومحوق عن الناس الآن يقول والجوال الكفار الآن يناصرهم، لا يكفر، لكن يكفر إذا أولهم بقلبه أو لم يعد بإيمانه، هذا مع إرجاء أو لم يخان مثل المرجاء المعاصرين. أصلا ما حدوا أنا في آخر البيت صلى لو صلى الحرم معنا هو الكفار وقلبي كفر، ولا لا ما يحتاج الى هذا. والقران والسنه ما انخفضت الموالاه بالقلب لا من طريق ولا من بعيد، هي مناصب اجمع السلف اجماعات ومشاكل، ما يحتاج الانسان يقف عند هذه الجماعه. قال ركب ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم. تعليق ايات القران في المجالس والحديث النبوي ما حكمها؟ حرام. حرام لما؟ يعني تعامل مع القران والسنه على غير ما اراد الله سبحانه وتعالى، هي خرج مخرج الزينه تغيير الجرائم ما ينبغي، ما يجوز، سواء من العلم الجمهور على انها كراهه ولا شيء، منهم من قلب الحرمه. الجمهور على ما يجوز مكروه هذا، لان القران ما نزل هكذا. والذين قالوا بالحرمه قالوا ذي نوع امتهان، لكن الصحيح ما ذي نوع امتهان، اراد الانسان ان يزين الجدار ويزين الايات، يقول مكروه السلف لم يفعل هذا. ثانيا القران لم ينزل لهذا للزينه والزهره. حتى ينهى بعضهم إلى أنك ما تستطيع تقرأ الآيات، خرج مخرج الزينة وزارة الشام وتم خط هذا، ما ينبغي. نعم. ويحرم على المحدث والله كلام كثير هذا الوقت، يعني نذكر ان شاء الله في اخر التسويق. نعم. ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح به الكلام، رواه الشافعي في مسلمه. طبعا هذا الحديث على خلاف صحته رفعا، والجمهور على صحته وقتا على ابن عباس وغيره. والائمه الثلاثه يرون اشتراط الطهارة للطواف، اشتراط الطهارة للطواف الأئمة الثلاث يرون اشتراط الطهارة للطواف، وإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى هذا، وهي رواية عند الإمام أحمد. إذا نقول الأئمة الثلاثة يرون اشتراط الطهارة للطواف، ورواية عند الإمام أحمد وما ذات إليه أبو حنيفة رحمه الله ونفره لا يشترط للطواف الطهارة. وصححهم ما ذهب إليه أبو حنيفة وما ذهب إليه الإمام أحمد. ومما نصر على قول شيخ الإسلام الثاني في المجموع من الفتاوى وقال لا يدل على اشتراط الطهارة لا كتاب ولا سنة ولا غير صحابي ولا شيء. وما ذهب الأمة تقول في عهد عليه الصلاة والسلام وكان يقول عليه الصلاة والسلام قل أني ما أتقكم ولا يعني دل ما من صغيرة ولا كبيرة إلا بينها عليه الصلاة والسلام ولم يبين هذا ولم يبين اشتراط الطهارة للمحدث. وذكر كلام جيد إن الإنسان طواف عمل كثير لربما يشوفه هيك أنه يحدث ما نعلي يقول ما أعلم أحدا خرج وتوضا واستأنس أو بنى كما ذكر الفقهاء. وهذا الحديث يعني جعلوا من الطواف صلاة والدليل دليل عليهم لا لهم هل فيها ركوع فيها سجود الطواف هل فيها تسليم هل فيها تكبير هل فيها شيء من ما للصلاة لأنه قريب إلى الدعاء الدعاء في كل عبادة في كل عبادة واضح. أيضا الحديث بين أن هذه الصلاة هي الدعاء وأنها أيضا فيها كلام فالصلاة بالإجماع من تكلم الريان عامدا متعمدا بطل الصلاة. أما في أجمع كما يذكر من قدام والنووي أجمع أهل العلم أن من تكلم في الطواف لا ينتقض أو لا ينخرط وهو ليس طواف ولا فإذا اشتراطوا الطهارة أنا أرى أنه مرجوع أصلاً لا يشترط بالطواف فيه الطهارة لا يشترط. هذا ما ذهب إليه شيخ إلى العثيمين رحمه الله حديث هذا يقول عليه الصلاة والسلام الطواف البيت صلاة لأن الله أباح فيه الكلام. فالحديث مختلف في رفعه وفي وقته والجمهور على أنه موقوف على ابن عباس. وأما في رفعه في صحته نظر. ثانيا كون على الصلاة والسلام قال صلاة يجب حملته الطهارة لما تحملوا أشياء ثانية ما الدليل على أنكم أدخلتم هي نفضة الصلاة الطهارة ما هو دليل إن إذا أدخلت طهارة نحن نريد التكبير التسليم في الطواف سلم إذا قال ما ثبت التسليم الغيثة عند الطواف السابع ما تسلم ما تحيث ما ثبت الوضوء ما ثبت. والأمة ما زالت في عهدها عليه الصلاة والسلام تطوف ولا يبين هذا لا كتاب ولا سنة ولا أثر ولكن الفقهاء وقفوا مع الحديث وحملوا الطواف شرطا الطهارة وهذا بعيد والله أعلم والصحيح انه لا يشترط. اختلوا اختلاف كبير في الحائط والجمهور الصلاه الاعظم الفقهاء كما يقول ابن هبيره انه يشترط للحائط الطهاره بمعنى انها تمنع. لكن شيخ الاسلام خرج وعزى هذا الامام احمد وهو صحيح ذكره الانصاف النزاوي انها اذا كان مضطره في حاجه تخاف مثلا فواته رفقه تمام يعني الآن الرفقة الآن كانوا قديم يأتون بالطواف وقالوا لك أمشي وأنا أستطيع أن أقول لها أذهبي أو أبقى فيها حرج تقول لي الضرورة للحاجة ما ذلك. أيضا هذا الشيء نصر ابن تيمية نصر قوي وعزاء من إمام أحمد وجد نائبا في الإنصاف الحق وأيضا شيخ من الأمين نصر هذا الحاجة وهذا ما يحصل الآن. يعني نسألنا النساء كثيرات في أيام الحج أن حائض وهي لم تطل طواف الإفاضة طواف الركن يعني قبل داعي فلا تحتاج القدرة الطائرة القطار السفينة مثلا الرقة احنا كلها تدخل ما حتى تطهر هذا الصحيح اذا ما قدرنا امتنعت او تمانعت او اعتذرت بعذر شرعي تطوف تتحقق بمعنى انها لا ينبغي لنا شيء في المسجد. واختلفوا لماذا حائض منعت قالوا لي لكون الحيض ناقض من وقت الوضوء بالإجماع صح؟ وهم اشترطوا في الطواف الوضوء وآخرون قالوا لا هذا الشيء. وايضا المقصد من ناحيه ان المراه لا تنقص الحائض حتى لا يصيب المسجد شيئا من نجاستها. فنقول اذا القول الاول نسقطه بمعنى ان الراجع لا يشترط، ثانيا المراه اذا احتاجت فلا تحقق اي تامن خروج شيء من هذه النجاسه في المسجد الحاجه بالضروره. هذا اصل من الاقوال واخر وفي رفع مشقه لان المساله خلافيه، هذا الافضل ما هي محسومه. لو ان الحائض تقول مشترك الطهاره ما هو مشترك الطهاره، لو في عله ثانيه ما في حرج عليه، ما هو تلحق رفقه لا تقضي الجمهور ما تقدر تفرق يعني مقابل الجمهور في هذه فلان اطال النفس لا لذات ان يرد الجمهور بل يريد ان يعتذر بالضروره حدثها وقت الرفقه. فاحنا نقول زمن بل ان ما تفسر وقت الرفقه مثلا فتبقى حتى تطهر ثم طائف مكة أو قريبة أو تطهر جدة تطهر ثم تسلم تبقى على حرامها تبقى على حرامها حتى إذا ما طهرت طابت ثم تذهب ولا تبدل، لأن طواف الوداع العبارة يدخل فيه وداع أخذ عهد وعهد البيت هو طواف. نعم على طول جوزي كم بعض السؤال يا سنة لا ترى أنا أتباقوس إلا باب الوصف اللي مدخلين أعطينا هذا والله أعلم. وصل لي وصل لي على ذي وصل بعد النقاش يعني ما هذا يعني وقال لكم أنه ما يقول من النقاش ما رم دليل الصحيح بكلام العلم حتى لو استمت إلى أن يتعدى النقاش. فرق مراقبة الشيخ يقول السائل أشهر في القرآن هل تأخذ حكم المصحف من حيث لا يمسح بالطهور أو غيره؟ أشهر في القرآن؟ لا لا ما أشهر في القرآن أشهر في القرآن أشهر في حكم المصحف وصل في لجنة دائمة قال لا ما حكم هذا يختار تختار لكم لو من دعك الشريط الذي هي القرآن ونوى ما في جك نوى الأعمار لو لم يفعل ولم يجد لو نوى بقلبه أن يهين القرآن قال بالله كفر ولو لم يجد يأخذ منه بعيد قال لا القرية مهمة. نعم فرق الله يقول هل يجوز أن يتقدم للصلاة هل يجوز أن يتقدم للإمام في رجل ليس محافظ القرآن ويقول أن يتطفل من أحدهم وأن يجب أن يقدم راجل في حين أن يتقدم ونعلم أنه ليس أهلاً بإمامه. أولاً إذا كان الإمام راجل يقدم فلا يشترط من شروط الإمام أن يكون حاضر لا يشترط لكن أن يكون أعلم يعني إذا تنازع رجلان الإمامة أحدهم ما يحضر خمسة والثاني أربعة كلنا خمسة وخلاف العبرة بالكثرة ولا بالعلم. ولا شك ان الكتاب لم تدل بالقليل ولم بعيد على الكثره بل العلم ذكر على الشوكاني في نياطاق وقال في نفسه ولعل بحثه كل استقاء من الفتح الوارد. ثانيا اما قضيه التاليف وقلب يقول التاليف وقلب دعوه وحكمه جزاهم الله خير لكن السؤال انها في مقامات شرعيه شريعة يعني فقرة حسنة الموضوع لأن القوم فقرة مرنة هذا ما يسمى خيال الدعوة الآن جيدة. أما إذا جاءت رسالة بعملية شرعية مقسومة ما يحتاج أن نحطها لا من قريب ولا من بعيد. أما إذا قالت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بلغ عني تختلف الزمان والمكان والداعي والمدعو حتى المدعو قال يريد منك المين مثلا ولا يسألني بمعنى تعزم وتبتسم ما تكلم عن منكر يوم ومين أراني يتمثل يوم ومين يقول ينزل هل اجمعات تقول ما تعرفه مثل يسرع الكلام ذكر المعنى إني أنا نراك يمشي ما تقول شيء قل يا أخي قل يا عبد الله ثم كان كانت مراكبة المصالح الاجتماع من هذا الهيد ما ذكر أنا كذا عندي والله ولا دعا لما عرضوا طيارا على المسلم بل يقول أهل عرب الله لا يدعوهم الله وما يحتاجون عرض ها دعوة عرض دعوة أنا أترس أحد أعطاك الآن يعني سليك ذهب هكذا رأت السلامة الكعرة والله الذي تقبلها لكن تخشى إيش وراءها ماذا يقصد ها الله ممكن أن يلك ويحذرها لكن لو أن أحد من الناس يحبه لأنه مؤسس يقول أعطاك خاصة من حديث أكبر في قلبك من الذي إيش الهدية صحيح أشياء مو الهدية عبرة ومن أنت تقدم أنت حق المسلم ما أقول وسيلة أخي لا أقول وسيلة ما أقول تبعنا خطأ الخطأ إذا أرى مسألة خاصة يقدمون السائل هم وراء إن أي حد اليوم يعرف إن أخطأ يتحملون ويقولون تعرف على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأعرابي قال ما شاء الله رسوله أجعلت لله يدا لد يعني مجيب معاذ الله أن أحدا من البشرية يعني حال رجل الصحابي يقصد أن محمد يعني أخطأ فلم يقل الله سبحانه وتعالى بيت مجيب في الربوبية والملك والتدبير والاستعلاء ها أجعلت لله يدا آخر يقول يا رسول الله هذا اللي في البناء قال لنا ترضى من بحسب المدح ادعو الى حكمه بعضها لكن فيما مثال في هذه انا ادعو قلبا هي اقدم لا انا اقدم علما في الطعام ونفع اشراف من اهل الوف ما تحسب المسائل اجوب ما تحسب لها المسائل الا اذا اصبح لي ما يمكن اعتذر ولا اقدر الا اذا قلت لا يمكن لكن احنا نحمل الرجال القوية وانت شفت لان بتاع خالد انه يلدون يعود العالمين ما يعني فقط محسون الحكيمة طبعا الناس الان وسيلة دعوية لكرة القدم خلاص انت اي سبيل لو كرة القدم فانت ما يعني بس انه غير اصل القدم سيد الله ويهديه على عارف يرد تكون عندنا يدخل اذا لا العظام في الانبوهم وكبر انبوهم أنا لا أعرف القرآن، لم يعرف النور حوالي القرآن، واضح تعالى درس تعالى القرآن نروى تعالى ندرس، أقول ممكن هذا شخص صار طبيب وشخص مرضى حوالي القرآن، أما يبقى أربعين شافعي، الله القرآن، صلى الله عليه وسلم، كل يوم ما أنفق، وسيلة تقدر لا أعرف ونصف لي أستاذ فإحنا أنا كتبت كتاب لي لأن كان يعني كتبت القلم خارج إنه نقل وسائل دعوة إن شاء الله يعني كيف له الإسلامي الصديقي تصرف روحه وسائل دعوة سمية بين التوقيت وبين التوقيت أي بين السنة وأوقات كثيرة شرعية لا تحتمل إيش منازعة ولا مسالمة ولا كلام فتوقيت موقف أنت متسم فلما حجة الله سبحانه قال وسائل كلها توقيت على حمار ولا قرنا دارهم ما بينها ربك الزيان قالوا الرسالة كلها توحيدية اجتهادية حسب ما قلنا منها ما هو شرعي توحيد منها ما هو وصل الاجتهاد اشتد على بواب الشرعية فهذا نقول والله أعلم شاحنين في مغالطة نقول إذا قدمنا الأمر القلب ما ندري ولكن تخالف شرع عشان تقدم الأمر القلب ما ندري الحال إلا إذا أصبح الإنسان قال أنا برا الدعوة مقاصد الشريعة أن نجعل القرآن من داعي فلن يتبين أدعي الله على القرآن ونفذ عنه العلماء وقت الأنبياء أوجع ما على العالم الدعوة والقرآن وليس مجرد الصحوة الآن على الدعاية وعلى القرآن وهذه تبدأ القصيدة وهذا عالم أو قوية العلم عنده علم ولا يتبع ونحن نمثل ضربنا المثال الأربع عن محمد بن عبد الله رضي الله عنه سبحانه وتعالى العلم العالم فيه ويش والدعوة الصحوة لكن الدعوة الدعوة لم تكن يوم من الأيام يؤخذ السيئات أو التخصصات أو أشرطة أو ناس هؤلاء يسمون بالمصطلح الشرعي الشرعي يسمون يعني هؤلاء القصاص أحسنون هذا القصاص هؤلاء مغفون ومأجورون إذا قص على الأمة وأن القلوب ما تسمى واعي مثلا مأجورون فالأولى قلوب كم نعتذر على الدين بس يقدر لنا أن يكون إيش يعني واعي ومن زوجه الله فتح عليه العلم الشديد لكن العلم هو عارض السلام يحوى من جلسة كما عشر الله كلهم على عين رجل واحد يكون من كلامه عجيب رجل واحد فقرأ الله كتابه من اسم الله كتاب التفسير عبارات قديمة هذه من كتابه يقول إذا تكلم أفضل أنا كنت لو تقرأ بس بعض ما يكون زوجه رحمه الله يعني عجب عجاب يقول لا إذا يتكلم أعجب من هذا لكن مصنع عند السلف أنهم يقتصرون والقصاصات في الحياة أنهم لا مؤسسة إن الخطأ والزلل أقرب من الصواب لهذا ما نقرأ في الزلل من جزء الإمام على واعد لطبع هم حرمين ولا علينا على كل كتب المواعد رحمه الله وخير من استغرب من القفص لأن مضاعفهم هي أن يروق وزبد المشاعر في القفص فقط لكن من لحى وقد يعني حمل لحى وقلد وحمل وخفض وخفض وزج وآخر لا بد تمشي فأنت لهذا هم يخططون أن يفعلوا القفص الشيء الفاشل لكن أقول فقط يعني شيء تسمي الآن إخوان الآن علماء هم يتربطوا به ورعاء أو علماء ودعاء ورعاء الدعاء ما يعني ما طلبوا للعلم طالبوا كما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام من لو عني ولو بل وأدرك لكن بعلم كذا ولي عرفة أنت عندك علم بما تتكلم ما يلزم أن تكون عالم بالزكاة والحج ونرفض الوضوء اليوم أنا والله أتكلم عن التقوى أحضر لكلمتين ثلاثة التقوى والخير والمسجد لا الله إذا أنت حضرت فاستند على كتاب السنة كلا سلف صحيح مين؟ لكن نحن لا نرد ثم هؤلاء تجعهم يعني عجلة الشهر حتى يستطروا للفتوى والتنظير و فلا الطبائع يعني نحن أم الآن شابه هذه المغالطة لأن ما قدمنا الناس الشيء ما قدمنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقفص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعيد يعني لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا فأقول الناس أن ذلك من الله أنه سنة مطار وقراءة ويوقف يام حضرات فأنا نكتب ناقيد وأنت تتلق فوفق الله سبحانه صحيح وفق الله سبحانه ليس التفزيرة لكن في أشياء طبيعة ومجتهد الأمر لكن تفزر وذبع أخذ نفسه والحذر والحذر بل هذا القضايا التي لما تسمى الرجال هذه في الأول الأخيرة له كريم وصوله وغضب ويتكلم ولا تعالى ولا تعالى ولا تعالى نقول الحمد ما هكذا رشد الأمة أنت لك دور استغاثة الأمة فلو قال أن يزيد ويزيد الآية نحن من والله لو أشرار الصحراء والمسلمون ما تقولوا إلى هؤلاء الناس اللي أعطوهم حقهم ومستحقهم لعرض حدوده نحن الذي جعلنا قدمناه نحن الذي فتحنا الأبواب ونشيك يقول نحن الذين غشيناهم لحق والله بنات مع داعي المفكر الكذا لا هو صحيح كما قرأ الدور الثلاثة ما قرأ يعني ما يحفظ ما ذكر ما قرأ السيرة ما من كتاب الله ويبدأ فكذلك في حجار البراءة والزوالة في مدارس أجنبية عن سمعكم كان الله العظيم مدارس أجنبية ما هي شيء بل يقول أن نأخذ يعني غفر الله جميعا نقول الله قال لي يا إذن يعني هذا نحن الآن نضغر لما من نصر الإذن يقول يا أخوان كذلك يعني هذا عارف نفتر هذا هل إحنا الآن القوارة الأخيرة دي الفتر هذا من قرآن الله حتى الباب جاء كل جعب أن الأمة لم تكتب كذلك فلن يحب مكانه يحبيده لكن لما يعرف إنه يسمى عنه هو مرسول ضعيف هو من نفسه ما قالوا يجيه كما يدعه كما يدمعه كما يفدنه كما يدعه فلن يحبه يعني الأمر الأمة الآن تجني دماء صلي على أحد بعض ذكر النشر كما يقول كذا ويقول من كذا كل ما يعني يتأذى بهذه الفتاوى المتخرة لي وكما بالجملة بعضهم العلماء ما يعدهم وقال القرآن وإن شاء الله عندي قناعة أنهم مغلوبون فعلينا نحن لا نقول ترى العلم بعض العلم قد قال حياك الله بالجراءة وحبه جدت المجلس وعلى عشيانه وكل تعزمه تعزم يعني أحد أولئك إما أن يدخل العلم يدخل العلم وخير منه ومنه والسلف تفاعل العلم كان يحدثون بمئات الألوف أحاديث الرجال حتى تنقلها والله ما أعبر بالعلم مني ومني أنا ما عندي شيء أنقل نقل مقلدا في الجملة أنقل ملكه العلماء وأرجح ما أراه أقبل الدليل من ثم بالرجال كأنه يقول الثاني والله لما كان كتاب ساعة أمام النبلاء يقول الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجل أمامه أمامه كنت على شدة ثم اضطر ثم من حتى إلى عقله العرب في كل رجل بسمة أقول لا هذا لا هذا الشعب يا يحيى يا أحمد هذا وطار هذا هذا على ابو هريره من علمه ومعرفته سليمان بن عبد الله من الشيخ حمد العبدار جده وصاحب تلك العلم الحديث يسالونه هذا اسمه علم يقول والله اني اعرف الرجال الحديث اكثر مما اعرف رجال الحديث السبب لعدد من قبل بسرعه كان يتكلم فلان حدثنا فلان ويبحث فالذين عرفوا كفار لكن يتعلم فيقول دخل علم وتوقف طرف القصه فعمش المسألة هو لكم يسير من الجميع عندما نقول من أنا ما أقول أعطي طالب العلم حقا العلم سهل لجد علم لا أدب لا أعجب لا أعجب صوتي لا شيء أما أقول إبارات بأداء الكلام وقبل وقبل والتكليم وقبع لا أقول معزيزة ثم يقول لا يقول قد تطبقون الثاني لم تكن هذه ونحن من الله قال يذكرون أيضا تدخلوا مثلا والله يعني تدخلوا مثلا أنا والله أنا مثلا أحفظ زين أخمس أجزاء أخبار لأن نوية عن الإحكام وقرأت السير الكثير وسيرة بن شام حسينها يوم تكلم مع الشباب والاخوان والنبيهم والله عين واحد عليهم يا شيخ يا شيخ نسألهم في السيرة ما شاء الله نسألهم في الأرض النووية والعمل الإحكام فإذا أعجب ويجيني قناعة فأنا والله أعرف فأبدأ من دروس ودروس أكثر وأشتغل يظن أني أخذ لي العجائب أخذ لي ما لم يأتي الأوائل لكن أعطيني حقي إجناب العلم يتبع بعض الله ثم ازداد حفظ الغمران من فقه الأخطاء الصحيحين أبدأ لأن أم الكتاب مني وهذا كذا فما أنتهي فإذا أعطى له علم الله أعطى علم وقع إلى حد ثم يقف حد شباب موفقين وهذا ثم يعلم لا نصنعه لا نصنعه سألناه اكتب هذا الذي عنده وأصبح يتحدى أينما حلوا أينما ارتحلوا وما أزور موفق لكن نحن نقول تمنينا أن هؤلاء يسعون للرياض ولا لا يسعون ولا هذا الذي تمنيناه فأقول لابد يعني هذا الموضوع. فحتى طلب لا نقول فيه من هيك الدعاء ولا والدعوة نقول دعاء عام ولا دعوة عند السلف داعية إمام عالم اللي يكون عالم عالم بما يدعو صح ولا عالم بما يدعو لجمع العار هؤلاء مستوطنون هؤلاء موظفون ولله الحمد أكثرهم ممن هم في بلادنا هنا أهل عقيدة والتوحيد وأهل علم شرعي وأهل تفصيل ولا ينزعون ولا يتكلمون إلا بالتصرف بجملتها صحيحة والله أعطاهم بلاغة وأعطاهم يعني كيف يروروا ويدغدغوا مشاعر السامعين خير من كثير منهم. وليس من العادة أن يكون واحد هذه أنا أراها منحة من الله أن الله يعطي الآن الوعد واضح مني لكن لا بد أن نبين أن هذا واحد لا يحتاج أن يكون عالم طالب علم يسأل ويستفسر يعني مثلا إبرة كانت ثلاجة دراجة رقاصة مغنية مشهورة مشهورة يقولون مشهورة في المسارح الأفلام أفلامها يعني صار فيها الرهبان ومعروفة مثلا التزمت الله يثبتها خرج من ربما مستنقع مليء بالشبهات والشهوات والظلمات وشك الشياطين فخرجت إلى نور بخيص هذا الدين أولى أن تتوب إلى الله وتقرأ وتكفي بيتها أو كان مقابلة معها مع نفس فلانة إذا رأيت في الحجاب إذا رأيت المرأة تشاهد إلى المحرم لابنها إيش أفضل قبل ولا بعد؟ طيب ما رأيك في الغناء؟ وتفهم هي ما هي عالمة تتذوق كذا والله كذا والله المرأة أنا شوف إنها تغطي وجهها موقف على إيش لكن لو قالت لا مثلا لكن ليش أنا أخرجها؟ ليش أنا نجعلها لا فتوى؟ طيب قلت أكيد حاضرة مثلا عندنا حاضرة نقول هذه مغالطات ونحن نجم في المرأة السيئة ما نقول الله يعني أنا ما أقول مقصود أخواننا ولا رجولنا ولا زورون وفقول لكن ينبغي نحن الآن ناصح والنصيحة يا أخوان ترى أطفال نصيحة لا بد رحمة وشبه الواحد منا إذا رأى أخاه أو ابن عمي في مغالطات في كبائر يضل يبتسم له ويبنى كذا يحاول معه هو مجرم ظالم يستفز بما يمكن ويبتسم أمور كيف نحن لما يصح بعضنا لا لا بد عدل وأيضا رحمة ممكن الكلمة لما يرون من تكتبك الرحمة والانتصال والناس طيب دراستي من الناس ورأيك الناس تقضى مثل هذا أما السيدي وأنزل الشباب والولاء والبراء وعداء والتحرير والتشهير ما أنتجت لا من أفراحنا ولا من أرادوا حق ما أنتجت بل أزال الشقة وفرق الناس ونصر الناس رحمه الله وغفر الله للجميع لكن الرجل مثل الرباني يحكم فيه يتفق مع الله الله عز وجل يكون له سمعا وبصرا ويده التي يبقى فيها وقدم التي يمشي عليها فالله يتولى الله هي الذين امنوا الله يتولى سبحانه وتعالى واعلم ان هذا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا.